إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، تذكير المسلمين بالواجب في الوقت الحالي. الواجب علينا في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، الأمر الأول ويجب علينا أن نعتني به اعتناء عظيما، صلة الأرحام، وخاصة في أيام الأعياد. أيها الأحبة، يعز عليك جدا أن ترى أسرا متقاطعة وأرحاما لم توصل، وأقارب كل بينه وبين قريبه جفاء، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة. وليست هذه حالة شاذة، بل إنك إن استقرأت هذه الأمة المباركة المرحومة وجدت أن هذا البلاء قد عم وطم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على العبد العاقل الذي يريد الله والدار الآخرة أن يكون واصلا لرحمه، كيف لا وقد أمره ربه بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. كيف لا وقد قال ربنا تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كيف لا وقد قضى الله قضاء قبل أن يخلق السماوات والأرض: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله جل جلاله تهدد قاطع الأرحام بشر تهديد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، نعوذ بالله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لهم أسماع لكن لا يسمعون بها، ولهم أبصار لكنهم لا يبصرون طريق الهدى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي خسارة تحل بالأمة، وأي مصيبة وأي بلية بسبب قطيعة الأرحام. قطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، وإن الشين كل الشين أن تأتي القطيعة من أم أو أب، وإن الشين كل الشين أن تأتي القطيعة من أخ أو أخت، وأعظم من ذلك أن يكون الابن أو البنت هو السبب في هذه القطيعة بين إخواني وأخواتي. لا أتحدث عن كلام نقرأه، وإنما نتحدث عن صور عديدة نلمسها في حياتنا، ليست بصورة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع. والأمة أمة مباركة، فالواجب على الجميع أن يعود إلى الله ويرى في الناس مثلا وعبرا. فهل عاش من كان قاطع للرحم طوال الأبد؟ هل كاد ذلك الذي حرش بين الناس وبغى القطيعة وتعنت وأوقع المسلمين في الحرج وكان سبب في قطيعة الرحم. هل عاش أبد الآباد أم أن الدنيا والله كثيرة لك بأن ترى واصل الرحم في كل خير أمام عينيك، وترى قاطع الرحم يتقلب في كل شر أمامك تراه. وهذه صور ونماذج والله لا نريد أن نسوقها، ولكن هو الحق الذي قال الله عنه، وهو الصدق الذي جاء به رسول الله قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فلا يظن ذلك الظالم الممكن أن ظلمه وبغيه على العباد، على الأيتام وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى الضعفاء وعلى الرجال والنساء، لا يظن أن بغيه واعتداءه سيمر هباء منثورا. لا والله، صدق رسول الله وكذب الكذابون كلهم، كلهم كذب. إن الله تعالى أوحى إلى نبيه الذي لا ينطق عن الهوى أنه ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، يعني من العذاب الأليم من البغي وقطيعة الرحم. البغي الاعتداء على الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، أي ذنب أعظم من هذا الذنب؟ لا بد لصاحبه أن يأخذ حقه إن في الدنيا وإن في الآخرة. وأما قطيعة الرحم فكذلك قاطع الرحم بغير حق. هناك أناس نعوذ بالله تعالى يتفننون في قطيعة الرحم، وكأنه يتزلف إلى أمي وأبي ليسوئ صورة إخواني وأخواتي، وهذا شر العباد، شر العباد. إنك تقطع رحما هي أقرب الأرحام، تقطع إخوان وتقطع أخوات، وتجعل قطيعة تلوم بين أمك وإخوانك وأخواتك، أو بين أبيك وإخوانك وأخواتك. فاتق الله تعالى يا عبد الله. الواجب على العبد أن يعلم أنه ميت، وأنه سيوضع في قبر وحده في ظلمة شديدة، وسيسأل عن كل ما قدم من عمل. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سنسألهم. الله تعالى سيسأل الجميع عما قاموا به من أعمال. يا أيها الأحبة الكرام، قال لنا حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو ذاك العبد الكريم، رحمك لا تسأل عنه، يعني لا يسألون لا بالتليفون ولا بصلة، وأنت دائما أبدا وصولا كريما. أنت حققت قول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هؤلاء وعدهم الله وعد حق: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ببركة الصلة وببركة العمل الصالح. سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. هناك إشارة عظيمة بما صبرتم على عدم القطيعة، وبما صبرتم على عدم معاملة الناس مثل أعماله، وخاصة الرحم. فالواجب على العبد منا ألا يعامل إخوانه وأخواته بمثل ما يعامله من جفاء، بل يصبر عليهم لله. وإذا كان الصبر في عموم الناس أجره عظيم. قل لعبادي يقول الذي أحسن، وأمر الله تعالى بقول والعافين عن الناس، فإن ذلك في حق الرحم أوجب وأعلى وأعظم أجرا. فيا عبد الله، سواء كنت والدا أو ولدا، اتق الله تبارك وتعالى واحذر من قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم مجلبة للشر من السماء على العباد. ويحرم العباد الخير، أيما خير يحرموه بسبب قطيعة الرحم، وبسبب هذا التلاحي وهذا الشقاق والخلاف. لذلك أيها السعداء الكرام، من وصل رحمه وصبر على أذيتهم جاء رجل إلى رسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له صلوات ربي وسلامه عليه: ما قالك حال كثير ممن يسمعون الآن؟ يقول: هؤلاء يجب عليك ألا تتصل بهم مرة أخرى ولا تذهب إليه. كيف يخرجوه؟ لا يا أخي، لا تقل هذا أبدا، لا تكن سببا في قطيعة أنت، لا. قال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك، وأنت كأنما تشفهم المن، يعني بصلتك تسبب لهم حرجا شديدا وهم يقطعون ويريد القطيعة، فكأنما تقطع تطعمهم الرماد الحار الذي يخرج من الفرن من التنور، وكذلك معك ملك يؤيده. فصر رحمك يا عبد الله. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه. قال علماؤنا: بسط حقيقي في الأرزاق، الله ينظر إلى رزقك مقبوضا فيبسطه ببركة صلتك للأرحام. واصل لأمك وأبيك، واصل لأختك وإخوانك، واصل لأعمامك وعماتك وخالاتك وأخوالك. فلذلك أيها الأحبة الكرام، مولاك يبسط لك الأرزاق ويصل لك عمرا مديدا، يزيد لك في عمرك ببركة صلتك للأرحام. أسأل الله أن يرزقنا مكارم الأخلاق وأن يجنبنا سفسافها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الأمور العظام الواجبة على كل مسلم في هذا الزمان وفي هذه الأيام الاجتماع مع إخوانه وأحبابه ونبذ الفرقة والاختلاف. وصدق الله حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما أصيبت الأمة بمثل اختلافها وتفرقها وما ضعفت وهانت أمام أعدائها إلا بسبب الفرقة والاختلاف، بل وما استولى عليها أعداؤها على مدار الزمان إلا بسبب الاختلاف والفرقة، عافانا الله والمسلمين. فالواجب على العبد أن يعتصم بالله تعالى ويعتصم بكتاب ربه ويجتمع مع إخوانه ولا يتفرق. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة والشيطان مع الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد. فلذلك كلما اجتمع الناس كلما وفقهم الله تعالى طريق الهدى، وكلما جنبهم الله تعالى الزلل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ أيما فساد هذا الفساد؟ هذا أعظم الفساد، أن يسعى الإنسان في التفريق بين الأحبة ويسعى في حدوث الاختلاف وتحدث الشحناء والبغضاء والتدابر بسبب هذا الخلاف الذي يدب بين العباد. فلذلك أيها الأحبة الكرام، أمرنا الله تعالى بأن نقيم الدين. قال جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين ليس صلاة فقط في المساجد، والدين ليس صيام رمضان وانتهى الأمر على ذلك، والدين ليس قيام ليل وينتهي الأمر أو إقرار الزكاة وفقط. أن أقيموا الدين، أقيموا الدين شريعة وعقيدة ومعاملات وأخلاق. ويا له من دين لو كان له رجال ينقضون به. هو كذلك والله دين عظيم، لكنه يحتاج إلى رجال أقوياء يأخذ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيعتصم بها كما أمرهم الله، ويطبقوها ترجمة عملية في عباداتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي عقيدتهم. ما أوتيت الأمة بمثل ما أوتيت بالتفرق. وأنت ترى الآن كيف حال أمتنا العزيزة القوية المباركة، كيف صار أمرها إلى هذا الذل والهوان، وما ذاك إلا بسبب الفرقة والاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اسمع ماذا قال الله بعدها، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا الساعي في الفرقة والاختلاف بين المسلمين، الله يسود وجهه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، يا من جزاؤك جزاء وفاقا، لأنه سعى بكل ما أوتي في الفرقة والاختلاف، ولم يسعى في الألفة والاجتماع. والواجب على العبد أن يعلم أن الفرقة مذمومة وأن الاختلاف شر كله. إن رسولنا الكريم نهى عن الاختلاف في قراءة القرآن، والحديث الصحيح قال اجتمعوا على كتاب الله ما اختلفت به قلوبكم، فإذا اختلفت قلوبكم فقوموا. يعني إذا اختلفت القلوب يقوم العباد. أما أن نحن جالسون نتلو كتاب الله والقلوب مجتمعة فهذه ساعة بركة ورحمة للعباد. بل إنه نظر إلى الصفوف يوما فرأى رجلا باديا مختلفا عن إخوانه، فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم صلوات ربي وسلامه عليه. وأخبر أن أكثر أسباب الهلاك هو بسبب الفرقة والاختلاف. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه صلوات ربي وسلامه عليه. بل ذم الفرقة حتى عند الطعام. قال لما جاء إليه أناس يشتكون يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تفترقون على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وكذلك لما رآهم ينزلون وهم في سفر يتفرقون في الشعاب والأودية، فقال لهم قولا عظيما إن تفرقكم في هذه الشعاب إنه لمن الشيطان. فاجتمعوا عباد الله، وإن كنت ترى الأمة قد تفرقت فابدأ أنت، ابدأ ببيتك، اجمع هذا البيت الكريم، اجمع الزوجة والأولاد، ابدأ بإخوانك وأخواتك، ابدأ اجتمع مع والديك، اجتمع مع جيرانك، مع أهل مسجدك، مع زملائك في العمل. احذروا الفرقة والاختلاف فإنها شر مستطير يأكل هذه الأمة ويصيبها في مقتل. نسأل الله رب العالمين أن يجعل أيامنا كلها أعيادا وهذه الأمة أقوى وأقوى. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على أمتنا بكل خير ويمن وسلام. اللهم أدم نعمك على قطر من فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلنا نتقلب في نعمك واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أذهب الهم والحزن على المسلمين أجمعين، واجلب لهم السعادة والخير والبر والهناء يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا ربنا من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين، وفرج كروباتهم أجمعين، وارض ديون المدينين يا حي يا قيوم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثمنا ولا تكثر علينا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله